رسول سن لي من زازون غير لي عقلي وهر ما مصرف بي اتوز غزلي هوايا تتصلي وابدني مقدر غير شيشيت وردي وين ولوغي قرامني الله على المصرفي وين سوف نتنتي صنطة نشركي كدعي سلام السي محمد من غير دره مانوس كزارو الشار ولا الرئيس العربي يتشي وغي كان السي حفيظ محبابي ارن سلام السي عزيز بسين ارن سلام فايتي من دانوت وليدا وزيكي وليدا ومحمود